في الجسد كل منهي عن نفسه. ظاهر الحديث العمر شعر اللحية والرأس يغير بالصفرة والحمرة لا بالسواد. اليدين والرجلين كذلك. في الأيدي والأرجل. ما فيها شعر، اللي في شعر يروح هي يزيل، ما في شيء. الكلام في شعر الرأس وشعر اللحية الشارب. الأيدي هو اللي هي محل شعر، بعض الناس يكون يبتلى بالشعر. ظاهره الوعيد، نعم، يقتضي أنها كبيرة، لا يدحون رائحة الجنة ولا الوعيد. نعم. لا يفرق أحسن ما إليكم بين من خلصت لحيته بياضا وبين من فيها بعض شيء من البياض، يعني مختلط بين السواد، فيقال من خلصت كل ما كثر الشيب تأكد التغيير، كل ما كثر تغير تأكد التغيير. نعم. أقول متكلم في هل زيادة إيش السواد؟ بعضهم يراها مدرجة، الصواب منها من نفس الحديث هي مدرجة. نعم.